البيت الذي عشعش فيه القرآن الكريم وامتلأ أركانه بنور القرآن الكريم. هيا بنا نعيش مع القارئ الذي أخذ واقتبس من نور القارئ الراحل الكريم الذي كان مدرسة في عالم وتلاوة القرآن الكريم، مولانا الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي الذي شاءت الأقدار أن يكون له وريث من حملة كتاب رب العالمين مع الصوت الذي سمعته ملائكة السماوات قبل أن يسمعه أهل الأرض، وهو يعزف علينا وعلى أوتار القلوب من آيات رب العالمين. هيا بنا نعيش مع القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد عبد الصمد الزناتي. الحق أسأل له التوفيق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

وكفى بالله شهيدا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذي أرسل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. وكفى وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة إنجيلك زرع ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فتوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

كان بالمرصاد. إن ربك فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آلن. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تحبون المال حبا جما. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Oh. صفا صفا Yeah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.